يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وعلى آل بيته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم اعلموا رحمكم الله أن زيارة القبور كان منهيًا عنها في أول الإسلام، ثم أذن بزيارتها لسببين نافعين: أحدهما انتفاع الزائر بتذكره الموت والآخرة، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والثاني نفع الميت بالدعاء له بالمغفرة والرحمة، حيث صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المقابر قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم. وصح غير ذلك من الأدعية المشروعة. فمن زار القبور لأجل ذلك فقد أقام السنة وعمل بها وسار على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ومن زارها للطواف حولها أو دعاء أهلها بتفريج الكرب ودفع الشرور أو لجلب المنافع من رزق وولد ونحو ذلك أو طلب الشفاعة منهم، فقد افترى إثما عظيما وناقض شريعة الإسلام وسار على سنن اليهود والنصارى الذين اتخذوا القبور مساجد وعبدوا أهلها من دون الله، والعياذ بالله. أيها المسلمون، جاءت شريعة الإسلام لتحمي الإنسان من الوقوع في الشرك بالله تعالى، وتحذره من وسائله، من وسائل هذا الذنب العظيم الذي هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. وإن من سبل الحماية لهذه العقيدة الصحيحة أن جاءت نصوص تحذر من الغلو في المقابر والمقبورين، وتنهى عن التمسح والتقبيل والتبرك بالقبور بأيديهم أو بأبدانهم أو بثيابهم، ونهت عن اتخاذها عيدا، فلا يخصص لها أوقاتا معينة من الأسبوع أو الشهر أو السنة تزار فيها، كيوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى أو يوم الجمعة أو غيرها من الأيام. فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فدل هذا الحديث النبوي الكريم دل على تحريم جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، بمعنى يقصد بالزيارة والاجتماع في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. ودل هذا الحديث النبوي على أن الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه يكفي من أي مكان في الأرض ويبلغه ذلك، ولا يشترط أن يكون عند قبره. وإذا كان هذا النهي والمنع في حق قبره صلى الله عليه وسلم، فقبور غيره من البشر أولى بالنهي والمنع والتحريم. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل هذا الحديث الكريم على أن المقابر ليست أماكن للتقرب إلى الله بقراءة القرآن أو بعض سوره كقراءة الفاتحة، وأن الأماكن التي تعمر بالطاعات والعبادات المتنوعة تقربا إلى الله تعالى إنما هي المساجد والبيوت لا القبور والمقابر. فلا يصلى عند القبور لا فرائض ولا نوافل، ولا توزع صدقات ولا أطعمة. ومما يلاحظ في بعض المقابر أن بعضا من الناس يجعل فيها أطعمة وماء للدواب والطيور، وهذا أمر مبتدع يجر إلى شر كبير، فيجب الحذر منه، لأن المقابر ليست محلا لذلك، ولأنه سبب في إهانة المقابر والموتى الذين أمرنا باحترامهم وعدم المشي على قبورهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ومن الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها أيضا البناء على القبور والكتابة على القبر باسم المقبور وتاريخ وفاته وبعض صفاته، كل ذلك من الأمور المنهي عنه. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يكتب عليه. أيها الإخوة، ينبغي أن نحرص على حفظ ديننا وحماية عقيدتنا، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن بلادنا محمية من مظاهر الشرك، وهذا بفضل الله تعالى ثم بحراسة التوحيد من ولاة أمرنا من علماء وحكام، رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة. وربما شيء يحصل خفية من بعض العوام والجهال، فلا بد لطلبة العلم ولا بد لأهل النصح أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، وأن يبلغوا الجهات المسؤولة عن بعض التصرفات السيئة التي تحصل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من التائبين المستغفرين، وأن يحيينا ويميتنا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا بالله من أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما يعلمه. وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دل أمته على ما فيه سعادتها وفلاحها، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الناظر أيها المسلمون في شريعة الإسلام يجد أنها تحمل الرحمة للإنسان بما تحثه على فعل ما يرضي الله وترك ما يسخطه تبارك وتعالى. وهذا النظر يوجب علينا الالتزام بهذه الشريعة الغراء، ومن جملة ذلك الالتزام بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، سرا وجهرا، وقولا وعملا واعتقادا. والالتزام بالمحافظة على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين في الحضر والسفر. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والالتزام بأداء زكاة الأموال من بهيمة الأنعام والنقدين والحبوب والثمار وعروض التجارة، وكذلك الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر وفعل الخير، والتواصي بالحق، والتعاون على قطع دابر الفساد، والالتزام بحفظ الجوارح من أكل الحرام كأكل الربا والغش، والتطفيف في الموازين والمكاييل وأكل أموال اليتامى، وحفظ الألسن عن السباب والشتائم والوقوع في أعراض الناس، وكذا الالتزام بحق ذوي الحقوق من بر للوالدين وصلة للأرحام، وقيام بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ووفاء بالعهود والعقود، وغير ذلك مما يجب الالتزام به على وفق هذه الشريعة الخاتمة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الثبات على دينه، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبيه ابتغاء للأجر ووفاء لهذا النبي المصطفى، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم وارض عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، وارحم المستضعفين منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك، وانصره على من عاداه يا قوي يا عزيز. اللهم ووفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز، اللهم وفقهما لكل خير، وأصلح شأنهما، واجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا قوي يا عزيز، انصر جنودنا على حدودنا. اللهم انصر المجاهدين والمرابطين على حدودنا لدرء العدوان عليهم. اللهم انصرهم بنصرك المؤزر، وثبت قلوبهم وثبت أقدامهم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.